بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الخاص. باب الخاص، أي هذا باب بيان المصطلح الذي اصطلح عليه أهل الأصول، وهو ما يسمى به بالخاص، وهو يقابل العام. لذلك يجمع بينهم الأصوليون ببابين متتاليين، أو يجمع بينهما في باب واحد. باب الخاص ما يقابل العام. الخاص باللغة يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، خص بكذا، خص فلان بكذا، أي انفرد به فلم يشاركه فيه أحد. عرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. وهذا كما عرفنا فيما سبق أن كل ما خرج من حد العام حينئذ يسمى خاصا، لأنهما متقابلان. حينئذ إذا صدق على اللفظ أنه عام انتفت الخصوصية، وإذا صدق على اللفظ أنه خاص انتفى العموم، وهكذا. والخاص لفظ لا يعم أكثر، خاص يقابل العام فيؤخذ حده من حد العام. وعليه فيما مر قلنا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. شخص قلنا كزيد، زيد هذا مدلوله واحد فرد، حينئذ نقول هذا خاص. أو عدد قلنا كالعشرة والمئة والألف وهكذا، هذا يعتبر من الخاص. وكذلك المثنى يعتبر من الخاص. والخاص لفظ صدر به باللفظ لكون الخاص وصفا للفظ. الخصوص والعموم كل منهما أوصاف للألفاظ. وبحث الأصوليين إنما هو في دلالة الألفاظ. اللفظ يدل على ماذا؟ حينئذ يكون بحثنا فيه في الألفاظ. هذه كل الأبواب الآتية حينئذ يكون البحث فيها في الألفاظ. والخاص لفظ، وعرفنا معنى اللفظ فيما سبق، لا يعم، لا يشمل، لا يتناول، والمراد به العموم اللغوي وهو الشمول. لا يعم أكثر من واحد، إذا أخرج ما عم أكثر من واحد، أو عم أكثر من واحد لكن مع حصر، يعني مع تحديد لمدلول هذا اللفظ كعشرة مثلا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى خاصا، لأنه وإن دل على أكثر من واحد إلا أنه مع الحصر. وأما العام فهو يدل على أكثر من واحد لكن بلا حصر. هذا الفرق بين النوعين. وذلك الجويني في الورقات عرف العام بأنه ما عم شيئين فصاعدا يزاد عليه بلا حصر لإخراج العدد ونحوه. جرى أي حصل، تكملة للبيت. إذن هذا تعريف للخاص. قوله مع حصر دخل فيه ما لا يتناول أكثر من واحد. رجل، قلنا فيما مر هذا نكرة من سياق الإثبات، هل يعم؟ لا يعم، إذن يدخل في الخاص؟ نعم يدخل في الخاص. زيد، قلنا هذا علم مفرد، حينئذ يدخل في الخاص. وما يتناول شيئين فقط، رجلين، نحو رجلين، هذا مثنى، يعتبر ماذا؟ يعتبر خاص، يعتبر من الخاص. وما يتناول أكثر مع حصر ثلاثة رجال، عشرة رجال، حينئذ نقول هذا كله داخل في هذا النوع. إذن بلا مع حصر نحو المثنى، وكذلك أسماء العدد. لا يعم أكثر من واحد اختص بما يدل على الواحد وهو المفرد. وعليه يدخل في كلام المصنف ثلاثة أشياء: المفرد والمثنى وأسماء العدد. هذه كلها تعتبر من ماذا؟ من الخاص. ثم أراد أن يعرف التخصيص، فرق بين الخاص وبين التخصيص. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. والقصد أي المراد، قصد بالتخصيص حيثما حصل. التخصيص هذا مصدر خصص بمعنى خص. التأليف المشهور عند الأصوليين تخصيص هو أوضح لما ذكره المصنف، هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. ولذلك هذه العلاقة بين الخاص والعام، حينئذ يريد التخصيص، فالعام يطرأ عليه التخصيص، يطرأ عليه التخصيص يعني يعرض عليه التخصيص. العام لفظ يعم شيئين فصاعدا بلا حصر، قد يكون بعض أفراد العام لا يشمله الحكم، وقلنا فيما سبق أن مدلول العام كلية، مدلول العام كلية بعد إدخاله في جملة، بعد إدخاله في الجملة، قد أفلح المؤمنون، قلنا هنا هذه كليته، المؤمنون كل فرد من أفراد المؤمنين يثبت له الحكم وهو الفلاح، وهو الفلاح. قد يكون ثم بعض أفراد لا يلحقهم الحكم، حينئذ يريد دليل آخر، يريد دليل آخر يدل على أن بعض أفراد هذا اللفظ العام لا يشمل الحكم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خاص، يسمى تخصيصا، يسمى تخصيصا. وهذا الدليل الآتي يسمى خاصا كما سيأتي حينئذ، أو المخصص. حينئذ نقول بعض أفراد العام لا يدخل تحت حكم العام. ما الذي حصل؟ إذن قصرنا حكم العام على بعض أفراده، على بعض أفراده. فاقتلوا المشركين، كل مشرك؟ الجواب لا، دلت الأدلة على أن المعاهد لا يقتل. إذن بعض المشركين لا يترتب عليه الحكم وهو وجوب القتل، فاقتلوا المشركين، قصرنا الحكم الذي هو وجوب القتل على بعض أفراد ماذا؟ المشركين، والبعض الآخر خرج بالنص. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخصيصا، قصر العام أي حكمه على بعض أفراده لدليل، لدليل. قصر العام ليس المراد به اللفظ، لماذا؟ لأن اللفظ بعد الإخراج يدل على ما أخرج، فالمشركون فاقتلوا المشركين، المشركون من حيث هو يشمل المعاهد وغيره، لكن من حيث الحكم الشرعي لا يشمل هذا اللفظ، وأما من حيث المعنى اللغوي فيشمله. فالبحث حينئذ في ماذا؟ في حكم العام، ليس في العام، ليس في العام، وإلا العام يشمله. حينئذ نقول حكم العام لا يشمل هذا الفرد، وأما اللفظ العام فهو داخل تحته، لأن هذا حكم شرعي وهذه مسألة لغوية، والبحث في اللغوي بمعنى أنه ماذا؟ أن العام يتناول جميع أفراده بدون استثناء، لكن من حيث ترتب الحكم الشرعي على جميع الأفراد أو على بعضها، حينئذ ننظر إلى الجملة، إلى الجملة لا إلى العام فقط. واضح هذا؟ ولذلك قصر العام أي قصر حكمه، حكم العام على بعض أفراده لدليل، لابد أن يكون دليل، ليس بالاجتهاد والرأي والعقل، إنما لابد من نص كما قلنا في صيغة إفعال، الأصل فيها للوجوب، ولا يجوز حملها على غير الوجوب إلا بدليل. المراد بالدليل الدليل الشرعي، كتابا أو سنة أو قياسا أو إجماعا، إجماعا متيقنا وقياسا صحيحا. إذن قصر العام على بعض أفراده لدليل، وقصر العام المراد به قصر حكمه، وإن كان اللفظ لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكما. حينئذ خرج ماذا؟ خرج العام الذي أريد به الخصوص. العام نوعان، عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. العام المخصوص الذي قلنا فيه أنه قصر العام على بعض أفراده، وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو ابتداء، أول ما يتكلم المتكلم يريد بهذا اللفظ بعض أفراده وليس الجميع، بخلاف ماذا؟ العام الذي دخله الخصوص. فرق بين المسألتين، ومن حيث الحقيقة والمجاز نقول العام الذي دخله التخصيص هذا حقيقة، ودلالته على دلالته على الأفراد الباقية بعد خروج بعضها نقول هذا دلالة حقيقية، وأما العام الذي أريد به الخصوص هذا ابتداء استعمال اللفظ في غير موضع له، حينئذ نقول ماذا؟ يكون مجازا. الذين قال لهم الناس إن الناس، قال لهم الناس إن الناس، حينئذ يكون ثم تناقض. لو حملنا اللفظ على عمومه، الناس كلهم يتكلمون، خاطبون من؟ ها، لا أحد. الذين قال لهم الناس، قلنا الناس هذا لفظ عام، ومر معنا أنه يشمل المؤمن والكافر كل من على وجه الأرض، حينئذ نقول هذا اللفظ العام ليس المراد به أفراده، وإنما أطلق ابتداء مرادا به واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إذن أم يحسدون الناس، النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق اللفظ العام وأريد به واحد. هذا ليس لنا بحث عند الأصولين هنا، وإنما يذكر لبيان أنه أصلا هو من ألفاظ العموم، لكنه لم يرد به ابتداء جميع الأفراد، حينئذ لا يكون لنا بحث فيه البتة، حينئذ يكون من قبيل المجاز، قبيل المجاز. حكم تخصيص هنا عرف المصنف قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. والقصد يعني المراد بالتخصيص، يعني قلنا خصص، مصدر خصص بمعنى خص، وهو وصف للفاعل، وهو لغة الإفراد. حيثما حصل، حيثما هذه للإطلاق، أينما وجد وأينما حصل. القصد حينئذ بالتخصيص ما هو تعريفه؟ تمييز بعض جملة، إخراج بعض جملة، لا الكل. لماذا؟ لأن لو أخرج الكل صار نسخا وليس بتخصيص، وإنما يخرج بعض الأفراد لا جميع الأفراد. لو أخرج جميع الأفراد حينئذ رفع الحكم عن جميع الأفراد فيكون ماذا؟ يكون نسخا. إذا أخرج جميع الأفراد يستلزم رفع الحكم، ولا يكون ذلك إلا نسخا. إذا تمييز أي إخراج بعض جملة لا كل فهو نسخ. بعض جملة، المراد بالجملة هنا ماذا؟ ها، الجملة هي الجماعة من الشيء، هذا الذي لسان العرب. بعض جملة فيها دخل، دخل فيها، دخل في ماذا؟ في الجملة. إذن تمييز جملة، قال تمييز بعض جملة فيها دخل، دخل فيها البعض في تلك الجملة. فاقتلوا المشركين، المشركين، فاقتلوا المشركين، هذه جملة. جاء التخصيص يميز ويخرج بعض الجملة، يعني بعض الأفراد. دخلت هذه الأفراد في تلك الجملة، وهي فاقتلوا المشركين. إذن تمييز بعض جملة أي إخراج بعض أفراد جملة فيها دخل، دخل فيها هذا البعض، هذا البعض. إذن والتعريف السابق ذكرناه أوضح مما ذكره المصنف، أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج أهل الذمة والمعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين، المشركين الذين دخل فيه أهل الذمة، ودل النص على إخراجهم، إذن خرج بعض ما دل عليه النص. ثم قال رحمه الله تعالى: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. هذا أراد الشرع في ماذا؟ في المخصص، في المخصص. عرف لك الخاص أولا، ثم عرف لك التخصيص ثانية، ثم أراد أن يتكلم عن الدليل المخصص، دليل اللفظ الذي يحصل به التمييز. ما هو؟ هل هو كل دليل؟ سينوع لك الدليل إلى نوعين. وما به التخصيص، تخصيص لغة الإفراد، أو ضد التعميم، ضد التعميم، والأصل فيه أنه بمعنى اسم الفاعل، تخصيص بمعنى اسم الفاعل المخصص، والأصل فيه أنه فاعل التخصيص وهو الشارع، هذا الأصل فيه. من الذي خصص أهل الذمة من قوله فاقتلوا المشركين؟ هو الشارع، هو الشارع، فالإرادة هي الأصل في التخصيص، لكن أطلق مجازا على الدليل نفسه، على الدليل، فيقال هذا مخصص لذا، هذه الآية هي المخصصة، هذا الحديث هو المخصص، لكن لو نظرنا في الأصل ليست الآية بذاتها، وإنما إرادة الشارع إخراج بعض الأفراد، حينئذ نقول هذا هو الذي يسمى دليل التخصيص أو يسمى المخصص. فالمخصص فاعل التخصيص وهو الشارع، ثم أطلق على إرادته ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا. المراد هنا وما به التخصيص، يعني والذي حصل التخصيص به وهو المخصص، وهو الدليل. والمخصص هو الذي يقصر العام على بعض أفراده، أي هو فاعل التخصيص فهو المخرج، وهو إرادة المتكلم الإخراج. ويطلق المخصص عرفا على الدليل المفيد للتخصيص، وقسمه الناظم كما جرى عليه أكثر الأصولين إلى قسمين. وما به التخصيص يعني والذي حصل التخصيص به وهو الدليل المخصص، إما متصل أو منفصل، إما متصل أو منفصل، فهو متقابلا. حينئذ المخصص أو الدليل المخصص إما مخصص منفصل وإما مخصص متصل. ومن الاسم يعرف الدليل. مخصص منفصل يعني العام في دليل، والمخصص دليل آخر ليس متصلا به. وأما المتصل فهو الذي لا يستقل بنفسه، كالشرط مثلا، والصفة، والبدن، ونحو ذلك مما سيأتي، والغاية كذلك. حينئذ نقول هذا مخصص متصل، بمعنى أنه في سياق واحد مع اللفظ العام. إذن ينقسم إلى قسمين: مخصص منفصل وهو ما يستقل بنفسه بأن لا يكون مرتبطا نعم، مخصص منفصل، وهو ما يستقل بنفسه، ما لا يستقل بنفسه. والمتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون متصلا باللفظ العام، يعني يكون مقارنا له. والمشهور انها خمسة: متصلة، الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. الاستثناء هذا متصل، جاء القوم إلا زيدا، إلا زيدا هذا مخصص للقوم. وكذلك الشرط المراد به الشرط اللغوي، والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. إما متصل كما سيأتي آنفا يعني قريبا، أو منفصل، أو هذه مقابل لقوله إما. فالشرط والتقييد، الشرط المراد به الشرط اللغوي، وهما مر معنا في ماذا؟ في بيان أدوات الشرط، إن التعليق بإن أو إحدى أخواتها، حينئذ يكون الشرط اللغوي وليس الشرط الذي يعنيه الأصوليون، ما يلزم من عدمه العدم إلى آخره، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد به الشرط اللغوي. شرط أكرم بني تميم إن جاءوا، إن جاءوا نقول هذا تقييد، أكرم بني تميم مطلقا يعم ماذا؟ يعم إن جاءوا أو إن لم يأتوا، حينئذ قول إن جاءوا هذا تقييد تخصيص، فأخرج الإكرام إكرام بني تميم عند انتفاء الوصف، انتفاء الوصف وعدم مجيئهم. قال: فالشرط والتقييد بالوصف، والتقييد بالوصف، فالشرط أكرم بني تميم إن جاءوك. والفاء في قوله فالشرط هذه فصيحة، والتقييد بالوصف يعني التخصيص بالوصف، أكرم بني تميم الفقهاء، ها هذا وصف، قل أكرم بني تميم الفقهاء، الفقهاء نعت الذي مر معنا، حينئذ يقول هذا للاحتراز، أراد به ماذا؟ أن غير الفقهاء لا يكرمون، لا يكرمون. إذن نقول هنا جاء الوصف مقيدا لموصوفه من أجل الاحتراز، من أجل الاحتراز، إذن غير الفقهاء لا يكرمون. قال: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، يعني يعتبر من المتصل، فالشرط اتصل، هذه جملة جواب، ها شعرابها اتصل، فالشرط قلنا هذه فصيحة خبر، أحسنت، الشرط مبتدأ والتقييد معطوف عليه بالوصف متعلق بالتقييد، اتصل، شرط اتصل، اعتبر ماذا؟ اعتبر خبر، جملة خبر. كذاك الاستثناء، كذاك الاستثناء، وغيرها أي غير هذه المذكورات الثلاثة، الشرط والتقييد والاستثناء، انفصل، فهو المنفصل، فهو المنفصل. ثم ذكر ما يتعلق بالاستثناء، كذاك الاستثناء، الاستثناء كذاك، شرع في بيان ما يتعلق به بالاستثناء، لأنه مما يحتاج إلى تفصيل، وبحث الاستثناء والشرط والوصف كل ذلك يكون في علم النحو. إذن الخاص هنا يبحث في ماذا؟ في مسائل تتعلق به باللغة العربية، حينئذ الجمع بينهما هو الأصل. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، حد الاستثناء، الاستثناء في اللغة الأصل أنه مأخوذ من الثني، هو العطف، من قول ثنيت الحبل أثنيه، إذا عطفت بعضه على بعض. وكذلك يحتمل أنه من الثني وهو الصرف، يعني ثنيت زيدا عن كذا إذا صرفته عنه، أو العطف يحتمل هذا أو ذاك، أو معنى العطف أو الصرف. وأما في الاصطلاح عرفه الناظم هنا: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه درجة، استثناء كما سيأتي حقيقي وغير حقيقي، مجازي أو ما يسمى بالمقطع. والتعريف هنا للاستثناء الحقيقي، استثناء حقيقي لأنه فيه إخراج، وإذا لم يكن فيه إخراج حينئذ لا يسمى استثناء عند الأكثر، عند الأكثر. وحد الاستثناء أي الحقيقي ما به خرج من الكلام بعض ما فيه درج، ما أي الذي خرج به، به متعلق بخرج، خرج من ماذا؟ من الكلام، هذا واضح، بعض هذا فاعل خرج، خرج بعض ما فيه اندرج، يعني في حكمه، في حكمه، فعينئذ الاستثناء فيه إخراج، والإخراج هنا إخراج لبعض أفراد المستثنى منه، لأنه كما هو معلوم عندكم، لعله معلوم إن شاء الله، أن المستثنى لا بد من ماذا؟ من مستثنى منه وأداة ومستثنى. هذه الجملة: قام القوم إلا زيدا، قام هذا فعل ماضي، القوم فاعل، وهذا مستثنى منهم، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى. إذن عندنا هنا مستثنى منه، وعندنا مستثنى، وعندنا أداة، وعندنا حكم، وهو القيام، قام هذا الحكم. حينئذ على المشهور، على المشهور أن زيدا دخل في القوم، فقيل قام القوم، وهو مخالف لهم في الحكم، فأراد إخراجهم، أخرجه من القوم ومن إثبات الحكم له، يعني أخرجه من شيئين، من الدخول في المستثنى منه ومن حكم المستثنى منه. حينئذ أتى بإلا الدالة على الإخراج، وجاء بالمستثنى بعد إلا. فلولا وجود إلا زيدا لكان زيد داخلا في المستثنى منه، كذلك لولاه، لولا هذا الاستثناء لكان زيدا داخلا في ماذا؟ في المستثنى منه وفي حكمه، وفي حكمه. قام القوم إلا زيدا، هذا المراد به. ما به خرج، الذي خرج به بعض ما فيه اندرج، خرج بماذا؟ هنا يرد، نعم، إذن الاستثناء، وهذا مما يرد على الناظر أنه لم يقيده بإلا أو إحدى خواتها، ولابد من التقييد، والكلام لا يصح، لأن الإخراج هنا المراد به التنصيص على إلا أو إحدى خواتها، ولا يكون الاستثناء إلا كذلك، لا يكون الاستثناء إلا كذلك. ولذلك لو قال جاء القوم دون زيد لا يسمى استثناء، لماذا؟ لأن دون هذا ليست من أدوات الاستثناء، مع أن معنى الاستثناء موجود، جاء القوم دون زيد ليس باستثناء، لأن شرط الاستثناء أن يكون بإلا واحدة أو إحدى خواتها. إذن ما به الذي خرج به من الكلام بعض، هذا فاعل خرج، ما فيه اندرج، الذي اندرج فيه يعني المندرج، ها، ما فيه اندرج يعني الذي اندرج فيه يعني في المستثنى منه، ها، وما الموصولة مع صلتها في قوة المشتق، إذن المندرج، أخرج المندرج، مندرج في ماذا؟ في المستثنى منه وفي حكمه، على المشهور عند النحاة والأصوليين، لكن لابد من التقييد بإلا أو إحدى أخواتها، أو إحدى أخواتها. ولذلك عرفه بالأصل إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما لولاه، لولا ماذا؟ لولا الاستثناء لدخل في الكلام، وهذا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، أو إحدى أخواتها. هذا هو المشهور عند كثير من الأصوليين والنحاة أن الاستثناء فيه إخراج، والصواب أنه ليس فيه إخراج، ليس فيه إخراج. ولذلك عرفه غير واحد من الأصوليين ممن نازعوا في هذه المسألة، فقالوا هو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول، كذا عرفه ابن قدامة وكذلك في المستصفى، وهو الصحيح أن الاستثناء ليس فيه إخراج، حيث ماذا؟ هو لم يدخل أصلا لا في الحكم ولا في المستثنى منه، لأنه لو دخل لحصل تناقض، ما قام القوم إلا زيدا، حينئذ أثبت ونفيت، أدخلت زيدا أولا وأثبت له الحكم وهو القيام، ثم قلت إلا زيد، ومعلوم أن الاستثناء من الإثبات، الاستثناء من الإثبات نفي، يعني إلا زيدا ما حكمه؟ لم يقل. إذا قام القوم، هذا إثبات الحكم وهو القيام للقوم، إلا زيدا لم يقم، عكسه، إذا أثبت القيام ثم نفيته، هم يقولون إخراج بمعنى أنه دخل ثم أخرج، إذا حكمت عليه بالقيام ثم بعد ذلك قلت لم يقم، هذا تناقض ولا يصح. ثم قول لا إله إلا الله لا يحل لمسلم أن يعتقد أن الله تعالى قد دخل في قوله إله، فكيف يكون دخل ثم أخرج كذلك؟ وضيّن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع. إذن قول متصل الذي هو إلا زيدا، هذا قول متصل، والاستثناء من المتصلات، يدل على ماذا؟ يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، إلا زيدا، هذا قول متصل، اتصل بالجملة، يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي ذكر معه هو زيد غير مراد بالأول، غير داخل، لأنه يقول القائل قام القوم، وهو لم يرد زيدا ابتداء، لئلا يهم السامع فيظن أن زيدا قد دخل فيقول له إلا زيدا، فهذه قرينة تدل على أن المخاطب المتكلم أراد إعلام المخاطب السامع بأنه لم يقصد أن زيدا قد دخل في قول قام القوم. لا إله، كل ألوهية فهي منفية إلا الله. حينئذ لا يظن الظان بأنه قد دخل الباري جل وعلا في قوله لا إله. إذن هذا هو القول الصحيح أن الاستثناء ليس فيه إخراج لا من الحكم ولا من المستثنى منه. قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من قول الأول. صيغ الاستثناء 11 صيغة وهي إلا وهي أم الباب وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيما وما خلا وعدا. ذكر النحاة على جهة التفصيل. ثم قال شرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. وجاز أن يقدم المستثنى وشرطه أيضا لظهور المعنى. هذا يتعلق بماذا؟ بالمستثنى. من شروط وبيان تقسيمه إلى نوعين. وشرطه شرط هنا المراد به الشرط المشهور ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء من أجل اعتباره ألا يكون منفصلا قبل ذلك أن يكون من متكلم واحد وأما إذا كان من متكلمين فلا يصح. وكذلك الكلام عموما هل يصح من متكلمين؟ هذا محل نزاع عند بعض النحاة. جوزه ابن مالك وغيره لكن الصواب أنه لابد من أن يكون صادرا من متكلم واحد. قال زيد قال الآخر قائم. ها كلام أو لا؟ ليس بكلام لأن الأول تكلم بماذا؟ بكلمة واحد زيد والآخر قال قائم. إذا تكلم بكلمة واحدة والاعتبار إنما يكون باعتبار الشخص لأنه لو صحح حينئذ يأتي ماذا؟ لو قال زوجتي قال آخر طالق. ها طلقت أم لا؟ لو قلنا كلام واحد وقعنا في إشكال كذلك. والصواب أنه لا بد من اعتبار اتحاد المتكلم. وهنا كذلك لو قال له علي ألف قال إلا 900 الآخر فقال إلا 1000 فأبطله. حينئذ نقول لا بد من ماذا؟ المستثنى لابد أن يكون من متكلم واحد. وهذا ليس خاصا بالاستثناء بل هو عام في جميع الكلام. هنا قال وشرطه أن لا يرى منفصلا يعني عن الكلام مستثنى فيه بأن يكون متصلا بالكلام يعني بالنطق أو في حكم المتصل قام القوم إلا زيدا هذا متصل حقيقة ماذا حكما لأنه فصل ما انتبهتم أي نعم قام القوم ثم سعوا قال إلا زيدا هذا متصل أو لا متصل لكنه ليس اتصالا حقيقيا وإنما اتصال حكمي. حينئذ نقول شرطه ألا يرى منفصلا بل لابد أن يكون متصلا. كونه متصلا بالمستثنى منه عادة أن يتصل بالكلام بحيث لا يوصل أو يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه أو يكون في حكم المتصل. وهذا مذهب جمهور العلماء لأنه جزء الكلام فلا بد أن يكون تابعا له يحصل به الإتمام. فإذا انفصل لم يكن إتماما كشرط وخبر المبتدا. يعني لا يأتي اليوم يقول له علي 1000 ثم يأتي بعد ساعة يقول إلا 100 مثلا وهذا لا يصح. حينئذ يلزم بما قاله أولا له علي 1000 إلا 100 يعني من يقول إلا 100 باتصال حقيقي أو حكمي وإلا لا يعتبر هذا مذهب جمهور العلماء. ولم يكن مستغرقا لما خلا يعني لم يكن المستثنى مستغرقا لما خلا يعني أخرج جميع أفراده وهو ما يسمى باستثناء الكل. له علي 1000 إلا 1000 يقول هذا ماذا؟ هذا يصح ولا يصح؟ هذا هو المعني هنا وهذا باتفاق أنه باطل لا يصح الاستثناء. ليس المراد التركيب من أوله. حينئذ إذا قال له علي 1000 إلا 1000 يلزم بماذا؟ ليست الجملة لا ليس بلا شيء يلزم بالألف فقط لأنه اعتراف. حينئذ أول الكلام صحيح وإنما الكلام في الاستثناء فهو باطل. له علي 1000 إذا قال إلا 1000 قل إلا 1000 نلغيها غير صحيحة لأنك استثنيت الكل وصار الاستثناء مستغرقا لجميع أفراد المستثنى منه وهذا يبطله يعني يبطل الاستثناء ولم يكن مستغرقا لما خلا يعني لما مضى قبل المستثنى بأن يبقى بعد الاستثناء من المستثنى لابد أن يبقى منه شيء وإن قل وإن قل. وحينئذ نقول الاستثناء مما قبل على أربعة أحوال: إما أن يستثني الكل وهذا باطل حكي الإجماع عليه، وإما أن يستثني الأكثر، وإما أن يستثني النصف، وإما أن يستثني الأقل. وهذه الثلاث المسائل فيها خلاف، الصواب فيها الجميع الأقل متفق عليه، وإنما الخلاف في الأكثر وفي النصف، والصواب فيهما أن الاستثناء يعتبر صحيحا، يعتبر صحيحا. إذن استثناء الكل أو الاستثناء المستغرق لا يجوز باتفاق. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل لأنه عبث، لأنه عبث. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع على الخلاف. أنت طالق ثلاثا يقع أو لا يقع في خلاف، قلنا أنه يقع مثلا، أنت طالق ثلاث إلا ثلاثا، إلا ثلاثا هذا ملغى، ليست الجملة كلها ملغاة، لا، أنت طالق ثلاثا هذه معتبرة، كلام صحيح يسند إليه، أما إلا ثلاثا هذا عبث، هذا يعتبر عبث، والعبث هو الذي يلغى. إذن قال رحمه الله تعالى ماذا: ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل لأنه عبث. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لزمه الطلاق بالثلاث ما لم يعقبه باستثناء صحيح فيصح، نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة، إلا ثلاثا ألغي، إلا واحدة هذا استثناء أقل، حينئذ يكون مصححا، يكون مصححا. إذن هذا استثناء الكل من المستثنى منه. أما الاستثناء الأكثر فقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر، وهو مذهب أكثر نحاة الكوفة خلاف البصريين، البصريين منعوا هنا، وصاب أنه يجوز، يجوز أن يستثنى من المستثنى منه أكثر مما بقي، مما بقي. قالوا دليله قوله تعالى: فبعزتك، قوله عن حكاية عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من أكثر؟ الغاوون أكثر والمخلصون أقل، فإلا عبادك هذا يشمل الملائكة لفظ عام، أيهم أكثر؟ إذا ضممت الملائكة إلى البشر الصالحين أيهم أكثر؟ لا شك أن ما كان فيه جانب الملائكة أكثر قطعا. هذا حينئذ إلا عبادك منهم المخلصين، عبادك إن قلت اللفظ عام يشمل الملائكة حينئذ استثنى الأكثر من الأقل، لأن الغاوين أتباع إبليس هؤلاء أقل، حينئذ نقول استثنى الأكثر من الأقل، كذلك استثنى الأكثر من الأقل، يعني بقي الأقل بعد إخراج الأكثر. إن قلت لا إلا عبادك لا يشمل الملائكة بل هو خاص بالصالحين فيكون أقل، قلنا كذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن صار استثناء الأكثر من الأقل على هذا أو ذاك، قلت أو لم تقل، الآيتان تدل على ماذا؟ على جواز استثناء الأكثر من، يعني مع بقاء الأقل، فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. إذن هذا استثناء الأكثر من الأقل، استثناء الأكثر وبقي الأقل. النصف والأقل واضح، إذا جاز الأكثر جاز النصف من باب أولى، وأما الأقل فهذا متفق عليه. إذن ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني لم يكن الاستثناء مستغرقا لجميع أفراد المستثنى منه، بل لابد أن يبقى شيء سواء كان مخرج أكثر أو أقل أو نصفا. والنطق مع إسماع من بقربه شرط الثاني أو الثالث، والنطق يعني التلفظ، تلفظ بماذا؟ المستثنى قال له علي ألف ولم ينطق به إلا عشرة، حينئذ نقول هذا لا يعتبر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يقل، لم يتكلم، قلنا فيما مضى لفظ إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ، لابد أن يكون لفظا، إذا انتفى كونه لفظا انتفى كونه كلاما، كذلك إذا انتفى كونه لفظا انتفى كونه كلاما، فإذا لم ينطق بالمستثنى حينئذ لا اعتبار به ولو نواه، لا اعتبار به ولو نواه، بل زاد شرطا والنطق مع إسماع من بقربه، يعني لو أسمع نفسه كذلك لا يعتبر، بل لابد أن يسمع من بقربه، وهذا شرط ليس بي داخل في المعنى اللغوي، وإنما يزيده بعض الأصوليين اعتبارا بأن هذه قد يترتب عليه بعض الاعترافات نحو حقوق العباد، حينئذ لابد أن يسمع غيره، وإلا اللفظ نفسه أو الباب نفسه عند النحاة لا يشترطون ذلك البتة. النطق نعم لابد منه، التلفظ لابد منه، لكن أن يسمع غيره لا، ليس ذلك بلازم. لكن لو ترتب عليه شيء مما يترتب على اعترافات أو كلام الناس من حقوق العباد، حينئذ لابد من اشتراط هذا الشرط. إذا والنطق يعني تلفظ به مع إسماع من بقربه، فلو نواه دون نطق لم يصح، أو نطق دون إسماع لم يصح. وقصده من قبل نطقه به، قصده يعني نيته قبل تمام المستثنى منه، من قبل نطقه به، يعني إذا أراد الإخراج لابد أن ينوي الإخراج قبل أن ينطق بالمستثنى منه، بالمستثنى منه. حينئذ إذا قال قام القوم إلا ولم ينوي زيدا قبل ذلك، حينئذ لا يصح الاستثناء، لا يصح الاستثناء، وهذا إن كان لغة كذلك لا يصح، شرط ليس بصحيح، لأن النحاة لا يبحثون في النوايا والمقاصد، لا يبحثون في المقاصد، لم يبحثون في الألفاظ. وإذا كان كذلك إذا قال قام القوم إلا زيدا قال له علي ألف إلا مئة، حين يقول اللفظ صحيح والكلام مستقر، كلام مستقر، وقصده من قبل نطقه به. ولذلك جاء بالحديث إلا الإذخر، ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال إلا الإذخر، باب التوكيد. قال هنا والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، مستثنى أو الاستثناء قسم النحاة إلى قسمين، استثناء متصل واستثناء منفصل أو منقطع. الاستثناء المتصل هو ما كان مستثنى من جنس مستثنى منه، من جنس مستثنى منه، وما كان منقطعا فهو من غير جنسه. إذن المستثنى إما أن يكون من جنس المستثنى منه أو لا، الأول المتصل والثاني المنقطع. قام القوم إلا زيدا متصل، قام القوم إلا حمارا منفصل منقطع، إذن الثاني يسمى ماذا؟ يسمى منقطعا، يسمى منقطع، أو موجود في لسان عربي خلاف، لكن هل ينبني عليه حكم شرعي؟ هنا ليس بداخله، ولذلك قلنا الحد هنا الاستثناء الاستثناء الحقيقي، وأما المنقطع فليس بداخله، لأن بعضهم جعله من المخصصات باعتبار المفهوم، باعتبار والأصل فيه، والأصل فيه في ماذا؟ في الاستثناء، والأصل المراد به هنا الأصل، يعني ها؟ الأصل الدليل الراجح القاعدة المستمرة المقيس عليه، أربعة، تأملوا قاعدة المستمرة فيه أنه متصل هكذا الراجح. قلنا الراجح لو استحضرت المثال السابق عرفته هنا، حينئذ الراجح عند السامع ها الحقيقة دون المجاز، حمل الكلام على حقيقته دون مجاز، إذن احتمل شيئين حقيقة أو مجاز، والأصل ماذا؟ الأصل حقيقة. هنا متصل أو منقطع الأصل ماذا؟ الاتصال. الأصل بالاستثناء أن يكون متصلا، إذن الأصل هنا بمعنى الراجح، بمعنى الراجح فيه، بل والغالب الكثير، ولذلك أنكر بعض أهل اللغة وجوده في لسان العرب بمعنى أنه غير موجود. والأصل فيه يعني الراجح والغالب أن مستثناه، مستثنى المستثنى يعني مستثنى الاستثناء الذي أخرجه، من جنسه، يعني مستثناه مستثنى الاستثناء الذي هو بعد إلا، الذي هو بعد من جنسه، من جنس ماذا؟ الضمير يعود إلى مستثنى منه. إذن والأصل فيه الضمير يعود إلى الاستثناء، الاستثناء أن مستثناه مستثنى الاستثناء الذي يكون بعده بعد إلا، نسميه مستثنى، من جنسه ضمير يعود إلى مستثنى منه، مستثنى منه. الأصل فيه أن مستثناه من جنسه، ليس المراد الجنس المنطقي، بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم، بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه يكون مشاركا لما حكم عليه أولا، هذا التعبير، يكون مشاركا لما حكم عليه أولا. فزيد إلا زيدا هذا مشارك لبقية ما دل عليه اللفظ وهو القوم. وجاز من سواه، جاز من سواه يعني من سوى جنسه، من سوى جنسه، حينئذ لا يكون مشاركا لما حكم عليه أولا. فقام القوم إلا حمارا، حمار ليس داخلا تحت القوم، فلم يشارك القوم في ماذا؟ في الحكم الذي رتب على المستثنى منهم. قال هنا العضد في المقاطع: لا نعلم خلافا في صحته لغة، لا نعلم خلافا في صحته لغة. وقال ابن عطية: لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي، إلا أعجم، يعني موجودا. وإن كان الحنابلة عندنا فيهم لهم كلام فيه. إذن نقول هذا مما وجد في لسان العرب. إذا كل من المستثنى المتصل والمستثنى المنقطع موجود في لسان العرب، بل وفي القرآن. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، السلام ليس من جنس اللغو، حينئذ وجد في القرآن. وجاز من سواه، إذن يجوز ويسمى الاستثناء المقطع، لكنه ليس من المخصصات، وإنما يذكر استطرادا، وقيل مخصص بدلالة المفهوم. وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. وجاز لغة أو عقلا أو شرعا؟ وجاز، جواز قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا، قد يكون لغويا عاديا اصطلاحيا. هنا جاز ماذا؟ لغة، يعني البحث هنا لغوي. وجاز لغة أن يقدم المستثنى، أي لفظ المستثنى مع ذات الاستثناء، لوروده سماعا، لأنه لا يخل بالفهم. فقل ماذا؟ قام إلا زيدا القوم، يصح أو لا يصح؟ قام إلا زيدا القوم، الترتيب هكذا: قام القوم إلا زيدا. هل يجوز أن يتقدم المستثنى طبعا مع الأداة على المستثنى منه، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. وجاز أن يقدم المستثنى، يعني مع ذات الاستثناء، على المستثنى منه. قام إلا زيدا القوم، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هذا مستثنى منه، مذهب الحق، هذا المستثنى تقدم مع إلا. إذن يجوز أن يتقدم المستثنى مع الأداة على المستثنى منه، إذ لا مانع من ذلك، وقد سمع، وكل شيء سمع نكر عن العرب، فالأصل جوازه. والشرط أيضا، والشرط يعني شرط اللفظ أيضا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا، كذلك إن كانوا فقهاء فأكرم بني تميم، إن جاء بنو تميم فأكرمهم، فأكرم بني تميم إن جاءوا. يجوز التقديم والتأخير، لماذا؟ لأن المعنى واضح وظاهر، وكل ما كان المعنى ظاهر وواضح حينئذ لا يخل بالفهم، وإذا كان لا يخل بالفهم حينئذ لا يترتب عليه أحكام شرعية تخالف الأصل. وكذلك مسموع نقل عن العرب. وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى في كل منهما، إذا قدم المستثنى على المستثنى منه، أو قدم الشرط على المشروط. ثم نظر الناظم رحمه الله تعالى بعدما انتهى مما يتعلق بالمخصص المتصل، وسيأتي المنفصل، ما ذكره المخصص المنفصل، تعرض لذكر المطلق والمقيد، مطلق والمقيد، وجعلهم مع العام هنا، جعلهم مع البحث في العام والخاص، لأنه في معناه، هو في معنى العام، في معنى العام، إذ كل منهما فيه شمول، كل من العام والمطلق فيه شمول، فيه شمول، ويشتركان في العموم، لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. كل منهما عام يشمل من حيث المعنى، لكن عموم العام شمولي، يعني يدخل جميع الأفراد دفعة واحدة، قد أفلح المؤمن كل مؤمن، لا يتميز بعضهم عن بعض، حينئذ كل من صدق عليه الوصف ها دخل تحت الحكم أفلح. وأما المطلق ففيه عموم بدلي، إن رتب على الأول انتهى لا يشمل الثاني، فتحرير رقبة أعتق زيدا، إذن نقول ها صار معينا قبل أن يعتق. كل رقبة صالحة، كل رقبة صالحة لأن تعتق، لكن على البدل لأن المطلوب واحدة. وأما قبل العتق فكل واحد هو صالح، إذن يشمل اللفظ الجميع. ها هل شمل اللفظ الجميع؟ عنده 100 عبد وعليه كفارة فتحرير رقبة مؤمنة، حينئذ أو فتحرير رقبة مؤمنة وعنده 100 عبد، نقول قبل أن يحرر كل واحد من هؤلاء 100 صالح أن يدخل تحت اللو، لأنه قال فتحرير رقبة، وعلمنا أن الرقبة نكرة، والنكرة ماذا؟ تعم شمول، أليس كذلك؟ وإن ترس من شائعا ها في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، حينئذ نقول رقبة صالح هذا وذاك وذاك 100 كلها، حينئذ نقول هؤلاء يدخلون تحت اللفظ، لكن ليس مرة واحدة، لأنه لم يؤمر 100 رقبة وإنما أمر برقبة واحدة، فإن اعتق الأول حينئذ سقط الثاني. واضح هذا؟ إذا كل من العام والمطلق فيه شمول، إلا أن شمول إلا نعم كل من العام والمطلق فيه عموم، إلا أن عموم العام شمولي، يعني الحكم يصدق على الجميع بدون استثناء، فالجميع داخل دفعة واحدة تحت اللفظ. قد أفلح المؤمنون شمل كل مؤمن، فاقتلوا المشركين شمل كل مشرك، إلا ما استثناه النص. أما تحرير رقبة نقول دخل جميع العبيد الذين في ملكه، لكن ليس دفعة واحدة، وإنما المراد واحد، فكل واحد صالح لأن يكون محررا، فإذا أعتق وتلبس بالفعل حينئذ سقطت دلالته على الباقي، هذا المراد هنا. إذن اشترك في المعنى أو ثم اشتراك بينهما، فناسب أن يذكر المطلق والمقيد تحت العام والخاص. والعام يدخل الاستثناء بخلاف المطلق، العام يدخل الاستثناء بخلاف المطلق، المطلق لا يستثنى فيه البتة لأنه يبطله. والمطلق في اللغة اسم مفعول مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفلاك من القيد، والصلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد غير مقيد، هذا سمي مطلق. مطلق من ماذا؟ مطلق يعني منفك، فك عن ماذا؟ عن قيد يقيده. فتحرير رقبة، رقبة غير مقيدة، لا بطويلة ولا بقصيرة ولا بمتين سمين ولا نحيل آخره، حينئذ نقول هذه الرقبة مطلقة، لا بوصف الإيمان ولا بوصف الكفر. إذن لفظ الرقبة دل على الحقيقة وغير مقيد، وهو كذلك غير مقيد. والصلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد، أي أنه شائع في جنسه لا يتناول إلا فردا واحدا من أفراد الحقيقة بدون قيد. والمقيد مفعل لغة اسم مفعول من القيد، وهو ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان. والصلاح ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، هذا يسمى ماذا؟ مقيد. أين المقيد هنا؟ تحرير أو رقبة أو مؤمنة؟ رقبة، لذلك نقول ماذا؟ مقيد، لا نقول مقيد. ما هو المقيد هنا؟ رقبة. مقيد، ما هو المقيد؟ مؤمنة. إذا بحثنا في ماذا؟ في المقيد. جاء تحرير رقبة، رقبة مطلق عن القيد، وتحرير رقبة مؤمنة رقبة، نقول هذا مقيد، مقيد، حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى المقيد. والصلاح ما دل على الحقيقة بقيده، ومعنى ذلك أن المقيد يدل على الحقيقة كالمطلق، ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد، والمثال واضح بين. قال المصنف هنا رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، يعني يأتي لفظ المطلق في موضع ويأتي هو بعينه في موضع آخر لكنه مقيد، ماذا نصنع؟ يقيد المطلق بقيد المقيد، هذا الخلاصة، يقيد المطلق بقيد المقيد، مقيد، ماذا نصنع؟ ها نحمل المطلق على المقيد. كيف نحمله؟ نأتي بالقيد فتحرير رقبة مؤمنة، نأتي بمؤمنة وناتي لقوله تحرير رقبه مطلق، فنقول تحرير رقبه مؤمنه، يعني نفسره بما فسر به النص الاخر، ولكن هذا بشرط ماذا؟ اتحاد الحكم. اما اذا اختلف الحكم فلا. ولذلك في الايدي جاءت في الوضوء مقيده، ايديكم الى المرافق، وجاءت في التيمم مطلقه، امسحوا بوجوهكم ايديكم، اذا جاءت مطلقه. حينئذ هل نقيد؟ لا، لا نقيد. لماذا؟ لاختلاف الحكم، ذاك وضوء وهذا بدل عنهم. ويحمل المطلق مهما وجد على ماذا؟ على الشروط التي يذكرها الاصوليون، على الذي بالوصف منه قيد، الف للاطلاق بقيد، منه يعني بالوصف، يعني على الذي قيد بالوصف منه من المطلق. يحمل المطلق على ماذا؟ على الذي قيد بالوصف منه، اي بذلك الوصف. مثلا لذلك قوله فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان، فهذه فهو الفصيحة كذلك، اذا اردت مثالا او نحو ذلك. فمطلق التحرير في كفارة الايمان جمع يمين وهو الحلف، مقيد في كفارة القتل باليمين، جاء ماذا؟ او تحرير رقبة، وجاء في كفارة القتل ماذا؟ فتحرير رقبة مؤمنة، مقيد بماذا؟ بالإيمان. قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، أقول ماذا؟ أو تحرير رقبة مؤمنة، أو تحرير رقبة مؤمنة. هنا السبب مختلف والحكم واحد، كل منهما كفارة، إلا أن السبب مختلف، هذا يمين وهذا قتل، ولكن الحكم واحد وكفارة، وهو تحرير رقبة، فأطلق في موضع وقيد في موضع آخر، فيقيد حينئذ المطلق بقيد ذلك المقيد ونحمله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى وبحث المطلق والمقيد طويل يبحث فيه مطولات. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا لي المخصص المنفصل، لأنه يعني قال سيأتي آنفا، وما به التخصيص إما متصل فما سيأتي آنفا قريبا أو مفصل، فذكر ثلاثة من المتصل، الشرط والوصف والاستثناء، ثم استطرد للمناسبة بين العام والخاص، وذكر المطلق والمقيد، ثم رجع وبين المخصص المتصل المنفصل. ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، ثم الكتاب بالكتاب خصص، ثم خصص يعني حكموا بالتخصيص، أو إن شئت تقول الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم خصصوا بالفعل أو حكموا بالتخصيص. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، يعني تخصيص بعض الكتاب ببعض الكتاب. فالمخصص المنفصل قد يكون ماذا؟ قد يكون من القرآن، والمخصص الذي يدخل التخصيص يكون من القرآن، فاللفظ العام الذي يخرج منه بعض أفراده يكون من القرآن، والذي أخرج بعض الأفراد يكون من القرآن. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، ثم خصصوا الكتاب بالكتاب، يعني بعض الكتاب ببعض الكتاب، وهذا جائز، ودليله الوقوع ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مخصص بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، حينئذ هذا مخصص بماذا؟ بالآية الأخرى. وسنة بسنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عموم هنا أطلق الناظم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من المخصصات. وسنة بسنة تخصص، سنة هذا مبتدأ، تخصص بسنة، تخصص بسنة، كذلك بعض السنة يخصص بعضها الآخر، كقول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر فيما أظن عام، وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا مخصص. وخصصوا بسنة الكتاب، خصصوا بسنة الكتاب، أين المخصص هنا؟ السنة، والمخصص الكتاب. إذا الكتاب يكون فيه لفظ عام، وتأتي السنة مبينة لبعض أفراد ذلك العام بأنه ليس داخلا تحت الحكم، وخصصوا بسنة الكتاب، وأحل لكم ما وراء ذلكم، جاءت السنة بقول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، ما وراء ذلك، ولم يذكر العمة جمعي ولا الخالة. وعكسه استعمل يكن صوابا، وهو تخصيص السنة بالكتاب، يعني اللفظ العام يكون في ماذا؟ في السنة، ويأتي الدليل الخاص في الكتاب. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قاتل الناس مطلقا حتى يقولوا، ولو دفعوا الجزية. كذلك ظهر النص: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن أمر بالقتل حتى صار مغير، حتى قولوا لا إله إلا الله. إذن لو دفعوا الجزية، ولو دفعوا الجزية، لكن جاء قوله حتى يعطوا الجزية عن يده، فصار مخصصا لهذا النص. والذكر بالإجماع مخصوصا، الذكر يعني ها الذكر ما هو؟ القرآن. والذكر بالإجماع مخصوصا، كيف الذكر بالإجماع مخصوص؟ طب ها يعني يدخل التخصيص بالإجماع هكذا، يعني الإجماع مخصص، الإجماع مخصص للقرآن، كما أن القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة، ها كذلك يخصص به بالإجماع، كذلك يخصص به بالإجماع، يعني يأتي الإجماع مخصصا. هل الإجماع بذاته؟ الجواب لا، وإنما مستند الإجماع، سند الإجماع، بمعنى أن الإجماع لا يصح إلا بدليل، وإذا كان كذلك حينئذ نخص به بالدليل نفسه. والذكر يعني القرآن بالإجماع مخصوصا، هنا الذي يشكل عند عدم الإعراب. والذكر مبتدأ مخصوص خبر، بالإجماع متعلق بمخصوص، هكذا التركيب. والذكر مخصوص بالإجماع، يعني الإجماع مخصص. الزانية والزاني، هذه الآية بالإجماع مخصوصة على أن العبد يجلد 50 جلدة، 50 جلدة. إذن الزاني هذا لا يشمل الحكم ماذا؟ العبد، ودليله الإجماع، وليس ذات الإجماع، وإنما ماذا؟ مستند الإجماع. كما قد خص بالقياس كل منهما، كما أي مثل ما قد خص، يعني كتخصيص كل منهما بالقياس، بمعنى أن الكتاب يدخله التخصيص بالقياس، والسنة كذلك يدخله التخصيص به بالقياس، حينئذ القياس مخصص للكتاب، والسنة والقياس كذلك مخصص لي للسنة، فيأتي اللفظ العام في الكتاب ويأتي تخصيصه بالقياس، وكذلك يأتي اللفظ العام في السنة ويأتي تخصيصه بالقياس، وهذا عليه جمهور الأصوليين، كما قد خص بالقياس كل منهما، وهذا مذهب الجمهور، لأنه يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكان ذلك هو المخصص، يعني الشأن هنا في ماذا؟ كالشأن في الإجماع، كما أن الإجماع المخصص هو المستند، مستند الإجماع، كذلك القياس لابد أن يكون عن النص من كتاب أو سنة، فذلك النص من كتاب والسنة هو المخصص، ولكن هذا قول مرجوح، قوله بكون القياس مخصصا لكتاب والسنة هذا قول مرجوح. لماذا؟ لأن القياس من شرطه المتفق عليه الجهل بحكم الفرع، كذلك أن يكون الفرع مجهول الحكم، ونحن نقول هذا الفرع أردنا إخراجه من اللفظ العام، إذن هو منصوص عليه، لا اجتهاد مع النص، والقياس نوع من الاجتهاد، حينئذ الحاق الفرع بالاصل، نقول هذا الفرع الاصل فيه انه مجهول الحكم، وهنا ليس مجهول الحكم. لماذا؟ لانه هو فرد من افراد ذلك العام، ومر معنا ان القاعده ان العام يشمله الحكم، يعني يشمل جميع افراده واحدا تلو الاخر، حينئذ كيف يصح ذلك؟ قل هذا باطل، القياس لا يصح من اصله، لانه يعتبر اجتهادا فيه في مقابلة النص، والصواب أن القياس لا يعتبر مخصصا للعام سواء كان في الكتاب أو في السنة. وجهه أن الفرد الذي ألحق بالأصل منصوص عليه، منصوص عليه، أين النص؟ هو فرد من أفراد العام، فكيف نخرجه؟ كذلك كيف نخرجه؟ نحن لا نخرجه ونقيسه على أصل آخر إلا إذا جهلنا حكمه، وهنا قد يكون ماذا؟ وهو داخل تحت النص. إذن كما قد خص بالقياس كل منهما. قال رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين، باب المجمل والمبين. المجمل اسم مفعول أو في اللغة المجموع، ومنه أجملت الشيء إجمالا أي جمعته من غير تفصيل، ويطلق في اللغة على الخلط يعني الشيء المختلط والمبهم والمحصل، من أجمل الشيء إذا حصله، وأجملت الحساب إذا حصلته. واصطلاحا على الصحيح خلافا لما ذكره الناظم هنا تبع للأصل، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء يسمى ماذا؟ يسمى مجملا، يسمى مجملا. إذا فيه اختلاط، تردد بين معنيين فأكثر على السواء، لم يترجح أحدهما على الآخر، بين محتملين أخرج النص، لأن النص لا يفهم منه إلا معنى واحد، هذا على المشهور سيأتي فيه. حينئذ نقول ما تردد بين محتملين أخرج النص، فأكثر على السواء أخرج الظاهر، لأن الظاهر يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر من الآخر. إذن النص والظاهر والمجمل، هذه البحث فيها مهم جدا ليعرف كيف يأخذ الحكم الشرعي من معاني هذه الألفاظ. المجمل كاسمه فيه اختلاط وفيه إبهام بين المعاني، معاني مستوية لا يظهر من اللفظ، من إطلاق اللفظ أحد المعنيين. حينئذ نقول العصر في هذا التوقف حتى يأتي دليل يبين المراد من هذا اللفظ. وأما النص فهو يدل على معنى واحد كما سيأتي، والظاهر يدل على معنيين لا على السواء، بل هو في أحدهما أظهر من الآخر. إذا ما تردد بين محتملين أخرج النص لأن له محلا واحدا، وعلى السواء أخرج الظاهر، أخرج الظاهر. حكمه التوقف على البيان الخارجي، يعني حتى يأتي الدليل المبين الموضح. قال الناظم هنا باب المجمل، قال والمبين، والمبين كذلك اسم مفعول وهو لغة الموضح والمظهر، موضح والمظهر. وسيذكر تحت الباب كذلك النص والظاهر والمؤول، لكنه لما يحتاجه المجمل المبين وترابط كل منهما بالآخر عنون له. المبين عند جمهور الفقهاء مراد به هنا البيان، هو إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، إلا به. يعني فيه تعاريف كثيرة، لكن المراد به هنا أنه ما يقابل المجمل، ما يقابل المجمل، فهو إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، قال ابن السمعاني وهو أحسن من جميع الحدود. قال الناظم هنا ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، ما يعني لفظ مفرد أو مركب، لأن يعني الإجمال قد يكون في التركيب وقد يكون في ماذا؟ في المفردات، والمفرد قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا، الإجمال يدخل هذه الأمور ثلاثة. ما كان محتاجا إلى بيان، يعني ما كان مفتقرا إلى بيان، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مجمل، فمجمل، فمجمل، مجمل مش إعرابه؟ خبر، نعم صحيح، خبر لماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف، فهو مجمل، فهو مجمل. ما والفاء هذه؟ لا ليست فصيحة، لا ليس شرط. ما هذه؟ الذي كان محتاجا إلى بيان فمجمل. ما في أول البيت موصولة، نعم لا هذا مو صحيح، موصول ليس بمعنى الشرط. إذا جاء المبتدأ لفظا عاما أو فيه معنى العموم جاز إدخال الفاء في الخبر، هذه القاعدة. إذا كان المبتدأ لفظا عاما من صيغ العموم أو كان فيه معنى العموم جاز، ولا يجب، جاز إدخال الفاء في الخبر، حينئذ فمجمل. الفاء هنا واقع في جواب المبتدأ، جواب المبتدأ، لماذا؟ لأنه لفظ عام، لفظ عام. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، فمجمل، ما افتقر إلى البيان يسمى مجملا. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. ضابط، عرفنا أن الضابط بمعنى قاعدة والأساس والقانون نحو ذلك. وضابط البيان بمعنى التبيين، بيان هنا بمعنى التبيين، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي. إخراجه يعني إخراج الشيء من حالة الإشكال، يعني من حيز الإشكال إلى التجلي. الإشكال المراد به هنا عدم فهم معناه. أشكل الأمر إذا التبس، أشكل الأمر إذا التبس، وهو خفاء المعنى المراد من اللفظ. إلى التجلي أي حال التجلي والظهور والوضوح واتضاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال أو قال، واتضاح الحال. وعلى ذلك الناظم هنا جعل ثم ماذا؟ قال: وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال. هذا أورد عليه أمران، أورد عليه أمران. الأول أنه لا يشمل التبيين ابتداء، كأنه لا بيان إلا ماذا؟ إلا إذا وقع إشكال، وليس الأمر كذلك، بل البيان قد يكون ابتداء، قد أفلح المؤمنون هذا ابتداء، وقد يحصل إشكال في بعض النصوص فيأتي ماذا؟ يأتي البيان. إذن البيان ليس خاصا بإزالة الإشكال، ليس في مقابلة المجمل، لا، وإنما يكون ابتداء يبين الباري جل وعلا الأحكام الشرعية، وقد يكون يقع ثم إشكال فنحتاج إلى بيان. وظاهر النص هنا إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي، أن التبيين لا يكون إلا مع الإشكال، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون ابتداء. إذن لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال، وهذا واضح. الثاني أن التبيين أمر معنوي، والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز. صاحب الأصل قال إخراجه من حالة الإشكال، يعني من حيز الإشكال، حالة المراد به الحيز. وهنا المعنى الذي هو إشكال، الذي هو عدم الفهم، هذا ليس مستقرا في مكان حتى يوصف بكونه في حيز. المعاني لا تكون مستقرة في شيء، وإنما تكون هكذا إلى التجلي واتضاح الحال. إذن عرف الناظم رحمه تعالى هنا المجمل لأنه ما افتقر إلى البيان، وعرف التبيين وعبر عنه بالبيان لأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وعرفنا أن الصواب في التعريفين هنا أن المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، وأن البيان هو إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به. قال: كالقرء أو كالقرء، يجوز الوجهان فتح القاف وضمها، يعني الإجمال. مثل له: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. من النساء، هذا لبيان واقع ليس للاحتراز، أو لا؟ باتفاق. كالقرء، لفظ القرء أو القرء إنسان عرب يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به ماذا؟ الطهر. حينئذ له معنيان على السواء، ليس في أحدهما أظهر من الآخر، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان، إلى قرينة تدل على ذلك. ولذلك اختلف العلماء في قوله يسألونك عن المحيض، لا، ثلاثة قروء اختلفوا فيها، في الحيض والطهر من النساء. هذا مثال لماذا؟ لللفظ المفرد. ثم قال رحمه الله تعالى: والنص عرفا كل لفظ وارد. لكن الجواب هنا فيما مر أن المجمل الأصل فيه التوقف حتى يأتي النص بالبيان. كل لفظ مجمل الأصل فيه عدم جواز العمل به حتى يرد المبين. وهل في القرآن والسنة ما هو مجمل ولم يأتي فيه بيان؟ الجواب فيه التفصيل، وهو أن ما كان متعلقا بأفعال المكلفين فلا مثال له البتة ولا يجوز، وما عدا ذلك فهو ممكن، فهو محتمل أن يبقى إجمال في شيء لا يتعلق به أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. وكذلك قال رحمه الله تعالى: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. عرف النص، هو في اللغة الكشف والظهور، أو هو رفع الشيء إلى أقصى غاية له. وصلاحا قال: كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، يعني ما ليس له إلا معنى واحد فقط. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى نصا، يسمى نصه، ما يفيد بنفسه من غير احتمال، من غير احتمال. وبعضهم عرفه بأنه الصريح في معناه، صريح في معناه، بمعنى ماذا؟ أنه يحتمل أن ثم معنى آخر تحت اللفظ لكنه ليس صريحا فيه، ليس صريحا فيه، أي وإن كان محتملا في غيره. والصريح أي الخالص الذي لا يشوبه معنى يشوش على الذهن، فيفهم منه أنه لا يشترط في النص أن لا يحتمل إلا معنى واحدا لندرته، وهو كذلك، بمعنى أنه لا يشترط في النص أن لا يفهم منه إلا معنى واحد، لا، قد يكون له معنى آخر إلا أنه ماذا؟ ليس صريحا فيه. وهذا ليس كالظاهر، لأن الظاهر له معنيان في كل منهما صريح، إلا أن أحدهما أرجح من الآخر. وأما وجود لفظ لا يدل إلا على معنى واحد، هذا نادر، هذا نادر، ولا شك أن النصوص كثيرة في الشرع. إذن والنص عرفا يعني اصطلاحا كل لفظ لم يحتمل، وارد هذه التكملة، لم يحتمل إلا لمعنى واحد، وهذا نادر، هذا نادر، وحمل الاصطلاح على النادر في تشويش. حكمه أنه يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ، إلا بنسخ، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسخا، يسمى نصا. مثل له بقوله كقد رأيت جعفرا، وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. كقد رأيت جعفرا، أين النص؟ أين النص؟ قد رأيت جعفرا، هذا النص، هذا النص. لماذا؟ هل يحتمل شيئا آخر؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ قد رأيت جعفر، رأيت فعل فاعل، جعفرا نصبت مفعولا واحدا، إذا رأى هنا بصرية وليست علمية، إذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلا معنى واحد. لو عبرنا بأنه صريح في معناه حينئذ يكون أجود، أن رأى رأيت جعفرا هذا يحتمل معنى آخر. وقيل ما تأويله، وقيل في حد النص ما أي لفظ، تأويله تنزيله فليعلم تكميل، يعني فهو بمجرد ما ينزل ويحصل يفهم معناه ولا يتوقف فهمه على تأويل. وهذا التعريف يشمل الظاهر، يعني هذا التعريف ليس بتعريف لي للنص. ما تأويله تنزيله، يعني منذ أن ينزل ها يفهم معناه. طب الظاهر كذلك، لأنه يحمل على أحد المعنيين وهو الراجح فيه، إذن هذا التعريف لا يختص بالنص وإنما يدخل فيه الظاهر، فلا يكون جامعا، أي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله، أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. فليعلما، فليعلمن، ألف هذه بدل من نون التوكيد الخفيفة. ثم قال والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. والظاهر في الصلاح الأصوليين، والأصل في أن يقال ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر، أظهر من الآخر، سيمثل له الناظم. والظاهر في الاصطلاح هو اللفظ الذي يفيد ما سمع، يفيد سماعه، ها بقوة المشتق موصول مع الذي مع موصوله، ها الموصول مع صلته بقوة المشتق، الذي يفيد ما سمع، ما سمع. لو قال من، عندكم النسخة من، هذا مصوبة مصححة، ها أي من سمع، هذا أحسن، النسخة القديمة ما سمع، من سمع يعني يفيد سامعه معنى سوى المعنى الذي له وضع، إذا معنى آخر. مثل لذلك بقولك الأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، كما مر معنى أن الأسد وضع للحيوان المفترس، حيوان المفترس، فإذا أطلق لفظ الأسد انصرف إلى الحيوان المفترس. هل يحتمل معنى آخر؟ نعم، على قول الأصولي يحتمل، لأنهم لا يشترطون قرينة. رأيت أسدا هذا يحتمل معنيين، إما أنه الحيوان المفترس وإما الرجل الشجاع، حينئذ يحمل على ماذا؟ على الحيوان المفترس، هذا الأصل، تردد بين معنيين، كالأسد اسم واحد السباع، نعم، كالأسد اسم واحد السباع فقد يرى للرجل الشجاع، حينئذ يكون مجازا وفي الأول يكون حقيقة. وهذا بينا فيما سبق أن القرينة الصارفة هذه لا يشترطها الأصوليون، وإنما يشترطها أهل البيان. رأيت أسدا يرمي ليس بشرط عند الأصوليين، ولذلك رأيت أسدا حينئذ يحتمل معنيين. ولذلك يذكرون في المطولات هل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا أو لا، مسألة أصولية فيها بحث. والصواب أنه يجوز حمل اللفظ على معنيه. إذن لو قلنا بأنه يشترط القرينة لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي، يكون مجازا فحسب، وليس الأمر كذلك. لذلك مثل لقوله وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، ها كيف يتصورون المعنى الحقيقي والمجازي؟ وافعلوا الخير، خير منه واجب ومنه وسع، افعلوا حمل في معنيه الوجوب والندب. وبذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا المثال صحيح. كالأسد اسم واحد السباع، وقد يراه للرجل الشجاع، يعني يكون مرجوحا في الرجل الشجاع لأنه معنى مجازي له ولا صارف إليه. ثم قال رحمه الله تعالى حكم الظاهر ماذا؟ أنه يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بدليل صحيح، وهو ما يسمى بماذا؟ يسمى بالتأويل. إذن المجمل يجب التوقف فيه حتى يرد الدليل المبين، كذلك النص يجب العمل به إلا بناسخ. الظاهر يحتمل معنيين، فيجب العمل بظاهره حتى يرد دليل يدل على أن المعنى المرجوح مقدما على المعنى الظاهر. ولذلك قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. والظاهر المذكور السابق حيث أشكل، يعني أشكل الأمر التبس مفهومه بأن حمل على الاحتمال المرجوح، هنا يكون ماذا؟ يكون مشكلا، حينئذ لابد من دليل، فبالدليل أولى، أو ما يسمى بالتأويل الصحيح، صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به الظن أغلب من المعنى الذي دل عليه الظاهر. حينئذ نقول لا يصح حمل اللفظ على مرجوحه إلا بدليل، فإن وجد الدليل حينئذ قلنا جاز ويسمى تأويلا صحيحا. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، فيقال ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا، ولا فرق بينهما من حيث العمل، حيث العمل. فالظاهر غير المؤول يجب العمل بظاهره، والظاهر المؤول بالدليل حينئذ يقول يجب العمل بماذا؟ بالقول الذي يكون مرجوحا قبل الدليل، فيكون ظاهرا بماذا؟ بالدليل. في أسئلة؟ طيب ناخذ أسئلة شوية. نحن سيكون بعد المغرب إن شاء الله ورقات أيضا. ناخذ بعد المغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا في حاجة شديدة إلى معرفة صحة هذه القاعدة، اللفظ الموضوع المعنى لا يمكن أن يستعمل لمعنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف. الرخاء اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل لمعنى آخر، يعني ينقل عن معناه الأصلي إلى معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت للموصوف الآخر. يعني معنيت العلاقة هذا مما يذكره أهل البيان وما يسمى بالمجاز، لذلك لابد من علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي الثاني، وهذا صحيح. جزاك الله خيرا. لم يزل أهل العلم يكتبون قديما وحديثا على الكتب كثير، على صحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، ثم رأيت أحد العلماء يقول إن هذا خطأ استعمله الناس والصواب صحيح البخاري ومسلم، لأن قاعدة العطف تكون على المضاف لا المضاف إليه. وذكر أنها منقولة عن الدكتور عبد السلام هارون رحمه الله. يحتاج إلى تأمل. جزاك الله خيرا. كيف يعذر بالجهل فيما وجب العلم به؟ مسألة العذر بالجهل طويلة، لكن نقسم ما يعذر فيه إلى مسائل التوحيد والشرك، هذا لا عذر فيه بالجهل البت، ومع ذلك فالأصل فيه يختلف اختلاف الأحوال والأسماء، ما قد يكون قطعيا في محل قد لا يكون كذلك في محل آخر. لكن في بلد ما إذا علم الحكم الشرعي فأنكره وكان المعلوم من الدين بالضرورة فلا عذر فيه كذلك بالجهل، فيلحق بمسائل التوحيد والشرك. وأما مسائل التوحيد والشرك هذه مطلقا، ولو أطبق الجهل وتلبس بالشرك فهو مشرك، تنزل على الحكم مباشرة وتنزل عليه أحكام الشرك كذلك، وهذا محل وفاق بين السلف، وإنما حصل نزاع عند المتأخرين فقط. جزاك الله خيرا. ما معنى أن العام يختص بالألفاظ دون المعاني؟ يعني ما تقول عم المطر وعم زيد التاجر العطاء ونحو ذلك، يعني المعاني. عند تعارض تخصيص العام، أيضا سؤال غير واضح، عند تعارض تخصيص العام مع تقييد المطلق فماذا نقدم ونرجح مع البيان؟ سؤال غير واضح. عند تعارض تخصيص العام مع تقييد المطلق كيف يتعارض؟ ما يأتي تعارض بين العام والخاص فقط، تعارض بين المطلق والمقيد فقط، أما هذا وذاك في مثال يأتي به. مجموعة طلبات من الإخوة أو سؤال مشترك من كثير من الإخوة، كيف نمارس أصول الفقه ونتدرب عليه؟ دراسة الفقه، كلما درست مسألة في مسائل الفقه من أول ما يذكر في كتاب الطهار يأتي بالدليل وكذلك وجه الاستدلال. يظن البعض أنه إذا عرف الدليل يعني نطق بالآية أو نطق بالفقه بالحديث معناه قد خرج عن التقليد، هذا ليس بالصواب، بل تذكر المسألة بشرطها وقيدها يعني تصويرها ثم يذكر الدليل، ولا يكفي ليس هنا أصول الفقه، ثم وجه الاستدلال، كيف أخذنا هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل، ما العلاقة بينهما، كيف أخذنا التحريم من قوله تعالى كذا، كيف أخذنا الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم كذا. حينئذ لابد من ماذا؟ من وجه الاستدلال، من وجه الاستدلال، وهذا يعني قد تجده أو قد لا تجده في كثير من كتب الفقه، لكن مما يعتني به من دقيق العيد في الإحكام وكذلك كتب الشوكان على سائر العموم، تجد النيل الأوطار وبالغمام سير الجرار يفيد الطالب كثيرا في نثر هذه القواعد، ولذلك قواعد الأصولية لا تكاد تذكر في كتب الفقه إلا يسيرا قليلا جدا حتى في شروحات الأحاديث، ولكن تجدها بكثرة في كتب الشوكاني رحمه الله تعالى. وليس أعني أن الإنسان يكون شوكانيا، لا، وإنما يريد أن يطبق ويتعلم فقط، لأن الناس إذا تعمق في كتب شخص معين حينئذ صار يسير بسيره ثم يحارب التقليد وهو مغمس فيه بالتقليد، لأن التقليد قد يظن الظن ماذا؟ أنه إذا ترك مذهبا ما أنه تحرر، وقد يدخل عند شخص آخر يكون تابعا له، ولذلك قد يذكر الدليل ثم بعد ذلك يقلده في وجه الاستدلال. يعني التقليد قد يكون في ذكر الدليل وقد لا يكون كذلك، وإنما يكون في ماذا؟ في فهم الدليل، وجه الاستدلال من الدليل. انتبه لهذا. قبس كذلك في شرح موطأ الإمام لابن العربي كذلك يعتبر مما يعني يربي الطالب على ممارسة الأصول. وأنت بنفسك إذا قرأت قيل هذا واجب هذا محرم، كما قلنا بالأمس في القرآن إذا جئت كذلك تأتي هذا لفظ عام هذا لفظ خاص هذا مقيد بقوله تعالى كذا إلى آخر، يعني ستأتيك أحكام شرعية منها حلال ومنها حرام تبين هذا وذاك وطبق القاعدة ثم الاهتمام بصحة القاعدة كذلك، هذا مهم جدا. قد يكون قاعدة ليست بصحيحة، ليست مضطردة. بعض القواعد يؤصلها الأصوليون، لكن أكثر أهل العلم على خلافها عند التطبيق. نعم. ما هي شروط حمل المجمل على المبين؟ هذا في المطولات، احنا ما نستطيع أن نقول هنا. مجموعة طلبات من الإخوة طبعا من فضيلة الشيخ بتكرار الدورة أيضا، وأحد الإخوة كتب رسالة واستحلفني بالله أن أقرأها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك وزادك الله علما، والله لقد اعتدنا على رؤيتك يوميا، فلا ندري كيف سنكمل بعد سفرك، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. نرجو من شيخنا أن يتفقدنا وأن يعاول زيارتنا، فقد استفدنا علما وأدبا ومنهجية وتواضعا كما هو الشأن من علماء أهل السنة والجماعة، فهم يفيدوننا علما وأدبا ومن كل شيء. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وأيضا كثير من الإخوة يطلبوا يعني ألا يكون الدرس بعد الجمعة مباشرة، لأن منهم خطباء جمعة ومنهم من سيسافرون إلى السويس وغيرها من المحافظات البعيدة ليدركوا الدرس في صلاة العصر. هل دلالة متى وأين على العموم دلالة بدلية كالمطلق، حيث أن الجواب واحد فقط؟ متى وأين هذه الشمول، هذه تفيد الشمول، لذلك مرة معنا أنها من ألفاظ العموم. نعم. طيب يريد أحد الإخوة إطلالة على الفرق بين التخصيص والنسخ. هذا سيأتي إن شاء الله بالنسخ بإذن الله تعالى. ما هو مفهوم السنة التركية؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. الكتب التي يعتنى بها بعد متن الورقات أو نظم الورقات، هذا على حسب الطالب، إذا سيحفظ ألفية حينئذ يبدأ مباشرة في الحفظ، ولا بأس أن يدرس دراسة كتابا وسطا بين الورقات والألفية. وأنا أستحسن أنه إذا حفظ الورقات أن يسمع الشرح المطول لي أو قواعد الأصول، حينئذ ينتقل مباشرة إلى الألفية. هل من مثال لتخصيص القرآن بالإجماع؟ تخصيص القرآن بالإجماع ما من مثال إلا وهو مدخول، لكن نحن نذكر القاعدة كما ذكرنا فيما سبق، الشرع لا يمنع، فإن وجد دليل، فإن وجد مثال صحيح فلا إشكال. ولذلك ذكروا أمثلة لتخصيص القرآن بالقياس فقل لا يصح، لكن الأصل ليس بصحيح بأصله، والأصولين يهتمون أكثر بتقعيد الأصول فقط. هل يمنع الشرع من كون الإجماع مخصصا للقرآن؟ لا يمنع، هذه القاعدة. هل لها مثال أو لا يختلف، بعض أهل العلم يرى أن هذا مثال صحيح أو ليس له مثال، قواعد قد تكون صحيحة في نفسها وليس لها مثال، وهذا موجود وقر به كذلك الشاطبي الموافقات، ثم قواعد صحيحة لكن ليس لها مثال صحيح. هل يستدل بقوله سبحانه وتعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، على أن المضارع يأتي للمستقبل مجازا لا حقيقة؟ نعم هذا موجود قره العلم، توسع في هذه المسألة بدلالة الماضي والمضارع السيوطي في هم الهوامع، وذكرناه كذلك في شرح الملحق بتوسع. ما حكم الأسماء المركبة محمد كامل؟ كيف يتم إعراب الأسماء المركبة لا سيما أنها موجودة في أسماء العلماء إلى آخره؟ ذكر بعض الأسماء، إعراب الأسماء المركبة. ها؟ لا، التركيب إن كان المراد به تركيب إضافي فهو صحيح، إن كان تركيبا إضافيا فهو صحيح، وإن كان غير ذلك فهو خطأ. كمال الدين لا إشكال فيه. ها؟ أما إذا نطق بغير ذلك من يكون الثاني تابعا للأول قل لا يصح، لأن المركب التوصيفي الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق هذا موصوف، هذا صفة، وإن سمي مركبا لا إشكال فيه. أما المركب الذي يكون بين اسمين محمد الأمين إن صح لا إشكال فيه، محمد الأمين محمد لابد من ماذا؟ لابد من التنوين، ولا لا يكون خطأ، يكون خطأ. كيف ينظم طالب العلم وقته في الاستماع والمذاكرة ونحو ذلك؟ هو أعلم بنفسه، هذه أنا ما أرى الطالب أنه يسأل عنها، طالب يأخذ الأصول فقط. أما متى تقرأ، متى تحفظ، متى تنام، ماذا تأكل، قدر أكلك، هذا كله يرجع من طالب إلى طالب، ليس الداخل في المنهجية. فإنما الأصل أن الطالب يعتكف على العلم ويحفظ ويذاكر الآخرين، أنت الذي ترتب. بعض الناس يظن أن المنهجية لابد أن تؤخذ حتى بهذا، ولذلك بعضهم يجعل له ورقة تنام في الساعة 12، تستيقظ الساعة ما هو صحيح هذا، هذا ما يستمر، انقطع، هذا انقطع. لكن الإنسان أحيانا ينشط، لأن الجداول تتغير، الإنسان يتغير الصيف إلى الشتاء إلى آخره، وقت العمل وقت كذا، الصيف إذا كان ما عنده دراسة، فأحيانا ينشط لأن يقرأ بعد الفجر شهرين ثلاثة، ثم يتغير يطرأ عليه سهر ونحو ذلك، فلا يستطيع أن يقرأ بعد الفجر. فلو كان يقيد نفسه أنه لا بد بعد الفجر، حينئذ سيكون عنده شيء من الإحباط. لا، مباشرة غير، ما استطعت الأسبوع القادم الثالث الرابع لا سبق بعد الفجر، اقرأ بعد الفجر، تغير جدولك، اجعله بعد الظهر، لا إشكال، هذا أولك. المهم أن لا تغيب عليك شمس يومك إلا وقد حفظته، الفجر ظهر عصر انت نايم انت صاحي، لا إشكال. سؤال يعني طويل، يعني ملخصه: كيف نطبق حمل المطلق على المقيد على حديثي من جرى صباه خيلاء وما أسفل الكعبين؟ هذه مفصلة، لا تختصر، فصلته في درس كامل في الزاد المطول. بعض المسائل إذا جاءت باختصار صار الفهم فيها مخي، لابد من التوسع فيها، لابد من التأصيل، هذه ألفت فيها مؤلفات. هل تصح قاعدة ما من عام من إلا وخص؟ هذا انتقدها ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن مراد الفقهاء الأصليين ما من عام من يتعلق بأحكام التكليف، وهي صحيحة، وهي صحيحة. أما مطلقا حتى في العقائد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الأخير، الله خالق كل شيء، لا، ما يتعلق بالمعتقد هو الذي انتقده شيخ الإسلام، أورد أمثلة في هذه المسألة. لكن مراد الأصليين ماذا؟ ما من عام من يعني يتعلق بالأحكام التكليفية إلا وقد خص، لأنه خرج المجنون منه، خرج الصبي، خرج النائم الساعي، حين نقول الكلام الصحيح والقاعدة الصحيحة. نعم، جزاك الله خير. هل كتاب تيسير مسائل الفقه للنملة مناسب في التدرب على أصول الفقه؟ أنا قلت لكم فيما سبق أن كتب المتقدمين أولى، المعاصرون لا تشتغل، لا تشتري أصلا إلا من ثبت علمهم. وأما هكذا بعض الناس طلاب العلم مكتبته كلها للمعاصرين، هذا خطأ، ليس بالصحيح. لما الطالب يعتاد كتب المتقدمين، وإن وجد كتاب معين أو وجد شيخ معين انفرد فحينئذ لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما الجميع لا، نشهد بأن الجميع ليسوا بعلماء، ومع ذلك الكتب أكثر من عدد العلماء أو المشاهير، حينئذ كيف يكون كذلك؟ أرجع إلى كتب الأوائل. قرر الشاطبي في الموافقات أن المباح واجب من حيث جنسه، فما رأيكم؟ نعم صحيح، هو قال واجب المندوب، واجب بالجنس مندوب بالأحاد، قرر القاعدة هذه أو كذلك. لكن هذه أسئلة كبيرة، كيف تجيبها؟ نعم، جزاك الله خير، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبعد المغرب نكمل إن شاء الله.